إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه علوم الحديث ما يتعلق بما قاله الصيرفي رحمه الله، قال: وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي، قال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر منه، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أنه مما افترقت فيه الرواية والشهادة. وذكر العراقي رحمه الله تعقيبا فقال: والظاهر أن الصيرفي أطلق الكذب، وإنما أراد الكذب في الحديث بدليل قوله من أهل النقل، لأن الصيرفي رحمه الله قال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل، فكأنما أراد الكذب في الحديث. قال: وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتابه المسمى بالدلائل والأعلام، فقال: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول: تعمدت الكذب، هو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. مسألة التائب من الكذب، هل تقبل روايته بعد توبته أو لا تقبل؟ فرق العلماء بين من يكذب على الناس ومن يكذب على رسول رب الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما التائب من الكذب في حديث الناس فقالوا تقبل روايته، ومر الخلاف فيما عزي لأبي بكر الصيرفي. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا، يعني وإن تاب، وذلك إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث متعمدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. الراوي المجروح بالفسق إذا تاب عن فسقه وعرفت عدالته بعد توبته تقبل روايته بعدها، أي بعد توبته، وهذا على إطلاقه في كل المعاصي ما عدا الكذب في رواية الحديث. فإن أحمد بن حنبل وأبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا: لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تاب عن الكذب بعد ذلك. قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر منه. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. رد النووي هذا فقال في شرحه على صحيح مسلم: المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم. وقال أيضا: المختار الأظهر قبول توبته كغيره من أنواع الفسق، يعني إذا تورط في شيء منه ثم تاب عنه. والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه، فرجح الشيخ شاكر رحمه الله ما صار إليه الإمام أحمد والإمام الحميدي والعلامة الصيرفي. فقال: الراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه، تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعظم مفسدة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة، أي مفسدة الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم ومفسدة الكذب في الشهادة، مفسدتهما قاصرة ليست عامة، وأما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، لأنه يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فيحل ويحرم بكذبه على رسول الله ما لم ينزل به الله تعالى سلطان. وأما الكذب على الناس وأما الكذب في الشهادة فمفسدتهما قاصرة ليست عامة، فلا يقاس الكذب في الرواية أي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقاس على الكذب في الشهادة أو في غيره، ولا يقاس على أنواع المعاصي الأخرى. قال في التدريب: وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني، فذكروا في باب اللعان أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه، فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا. وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد القاذف، لأن الله تعالى أجر العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة، وهذا أمر كبير وقاعدة من القواعد الخطيرة، فإن الله تعالى أجر العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة، أسأل الله الستر والعافية. فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم يحد له القاذف، يعني إذا قذف ثم لم يستطع أن يأتي بالشهداء ثم زنى المقذوف قبل أن يحد القاذف، فهل يقام الحد على القاذف بعد أن تبين زنا المقذوف؟ لا، بالقذف الأول، هو قذف ولم يأتي ببينة، لم يأتي بالشهداء، ثم تبين زنا المقذوف، فهل يعاد بالحد على القاذف؟ قالوا: لا، لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف الذي قذفه لم يحد القاذف، لأن الله تعالى أجر العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة، فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم يحد له القاذف. قال: وكذلك نقول في من تبين كذبه، الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا، يجري في ذلك على القاعدة التي مرت أن الله لا يفضح أحدا من أول مرة، فإذا تبين كذبه فقد افتضح، وعليه فإنه يقال إنه قد سبق منه كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولكن لم يتعين لنا ذلك فيما روي من حديثه، فوجب إسقاط الكل، يعني إذا تبين كذبه على رسول الله فإننا نسقط ما مر من روايته سابقة مما اعتمدناه قبل أن يتبين كذبه. قال: هذا واضح بلا شك. قال: ولم أرى أحدا تنبه لما حررته ولله الحمد، يعني عندما قاس على مسألة الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه، وما مر أيضا من مسألة القذف ثم ما يجد بعد من تبين زنا المقذوف قبل أن يحد القاذف فإنه لا يحد. فرجح عند الشيخ شاكر رحمه الله ما قاله الإمام أحمد ومن معه تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم قد قالوا إنه لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تاب عن الكذب بعد ذلك وحسن التوبة، لا نقبل منه أنه كذب مرة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمة. فذكر حكم التائب من الكذب، هل تقبل روايته أو لا تقبل، وفرق بين من يكذب على الناس ومن يكذب على رسول رب الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر ما صار إليه الإمام أحمد والإمام الحميدي والعلامة الصيرفي أيضا، ورجح الشيخ شاكر ما قالوا، ثم شرع في بيان حكم من تعمد الكذب الذي كان قابله، إنما هو حكم روايته، هل نقبل روايته أو لا نقبلها، هذا حكم الرواية. وأما حكمه هو فما حكمه؟ من العلماء من كفر، يعني من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يكفر بذلك، هو كافر. ومنهم من يحتم قتله، وهذه المسألة تقدمت أطراف منها. قال النووي رحمه الله عند شرح حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال النووي في بيان قاعدة أهل السنة في تكفير المعينين، قال: ولا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاؤه، وقد يجازى به وقد يعفى عنه. هذا مهم، فلا نقطع عند التنزيل على المعينين بدخول النار، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حكم عام، فنقول من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني فهو من أهل النار، هذا حكم عام. عند تنزيله على المعينين لا نقطع، لا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، يعني كالذي يأكل مال اليتيم ظلما، نقول من أكل مال اليتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا، هذا حكم عام. ولكن عند تنزيله على معين، على فلان الذي تعرفه، يأكل مال اليتيم فلان الذي تعرفه، لا نقول هذا يأكل في بطنه نارا وسيدخل النار ويصلى السعير، لأنه عند تنزيل الحكم العام على المعينين لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولأنك لا تدري لعله يتوب ولعله تأتيه مصيبة مكثرة أو حسنة ماحية، لعله يبلي بلاء حسنة، لا تدري. فالقطع بأن فلانا المعين قد تنزل عليه الحكم، هذا ليس من عمل أهل السنة ولا من منهجه، وهذا مهم جدا، لأنه عند الغفلة عن هذه القاعدة يكفر المسلمون بالجملة، كما هي طريقة أهل البدعة، يكفرون المسلمين بالجملة، لأنه يأتي بالحكم العام: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيجعلها قولا واحدا ولا يفصل تفصيل السلف، وللسلف تفصيل. فكذلك كل حكم عام عند تنزيله على المعينين لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، وهنالك ما يتعلق بالعذر بالجهل بشروطه كما بينها العلماء. فهذه المسائل من المسائل المهمة. ولذلك عند شرح حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال النووي رحمه الله: ولا يقطع عليه بدخول النار، يعني على من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا، لنقول فلان هذا بعينه هذا من أهل النار، لا نشهد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم. هذا من عقيدة أهل السنة، أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاؤه، وقد يجازى به وقد يعفى عنه. ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، لأن معه أصل التوحيد، معه لا إله إلا الله، فحتى إذا دخل النار وإذا أدخل النار فإنه لا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة، وهي نافعة جدا، وفيها بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته عصمة من الانزلاق في تنزيل الأحكام العامة على المعينين من غير مراعاة شروط أهل السنة عند تنزيل الحكم العام على المعين. فإذا قوله: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي ومنهم من يحتم قتله، فذكر حكم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله ذكر حكم ما كذب به عليه، يعني حكم الرواية وحكم رواية من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتبع ذلك ببيان حكم الكاذب. قال: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، أي إلى الصواب، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي: لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا. فألحق هذه بالتي قبلها، والتي قبلها هي مسألة التائب من الكذب في حديث الناس وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الذي يدركه الغلط في الحديث النبوي فيبين له الصواب فيكابر ولا يرجع إلى الصواب. قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي: لا تقبل روايته أيضا، يطرح. فتوسط بعضهم هو ابن حبان كما قال العراقي، وهو اختيار ابن الصلاح: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا، يعني قد لا يفهم الوجه الذي بين له فلا يكون عدم رجوعه عنادا، وأما إذا عاند يعني تبين له الحق وأصر على أن الرواية هكذا وهي خطأ، فهذا كأنما يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس من قول. بين له وهو يعاند ويقول: لا بل هي هكذا، قالوا: لا ليست هكذا، وجه الصواب كذا، فيصير إلى العناد ويركب رأسه، فهو في هذه الحالة كاذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يصر على أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قد تبين أنه ليس من قوله ولا من كلامه. قال العراقي: قيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بين له غلطه عالما عند المبين له، أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن، يعني إن لم يرجع، لأنه عندما يقول له هذا غلط وقد أخطأت فيه، إذا لم يكن عالما عنده فإنه إذا أصر على قوله هو ولم يعتمد قول المبين له خطأ فإنه لا يعد عنادا لأنه لا يعده عالما، وأما إذا كان عالما عنده فبين له خطأ فأصر على قوله وخطأه فهذا هو الذي فيه الكلام. ولذلك لما ذكر الشيخ شاكر رحمه الله كلام العراقي عقب عليه بقوله: وهذا القيد صحيح، لأن الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق بأن من زعم أنه أخطأ في تلك الرواية أعرف منه بهذه الرواية التي يخطئه فيها، هذا واضح، وهذا أيضا مما يستقيم مع منطق العقل لا مع ضرورة النقل، لأنه إذا روى الراوي رواية، فهل هو ملزم بأنه كلما أتى جاهل لا نصيب له في العلم ولم يشم له رائحة، كلما أتاه جاهل فقال أخطأت يرجع؟ هذا ليس بعلم إذن، وإنما ينبغي أن يكون الذي يبين له خطأه هو أعلم منه عنده عالما يعرفه، فحينئذ إذا بين له خطأه فلم يرجع فهذا هو الذي فيه البحث. قال: ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، أي التوقي منه والبعد عنه، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب. وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هو عند مسلم في مقدمة الصحيح بلفظ: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال الشيخ ناصر رحمه الله: ونحوه عن عمر موقوفا عليه. ينبغي التحرز من الكذب ما أمكن، بأن يتوقع الإنسان كلما يكون مظنة الوقوع في الكذب، فلا يحدث إلا من أصل معتمد. وقد قال علي بن المديني وهو إمام هذا الشأن وفي معرفة علل الحديث هو فارس الميدان، هو شيخ البخاري الذي قال فيه البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني. قال: أمرني سيدي أحمد بن حنبل بألا أحدث إلا من كتاب. قال: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، وهو حافظ ثاب إمام في هذا الشأن، لا يحدث إلا من كتاب مع حفظه، لأن الكتاب أضبط، وكما سيأتي في حافظ القرون المتأخرة أي في شأنه ومن كلامه، أعني الحافظ ابن حجر، يقول: فإن الحفظ خوان، هو نفسه يقول: الذاكرة خوانة، فالأخذ بالكتاب أسلم، حتى لا يتورط في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان حافظا للكتاب ولكن يحدث من كتاب. وكان أحمد لا يحدث إلا من كتاب، مع قول ولده عبد الله رحمه الله، قال: قال لي أبو زرعة: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث بأسانيدها ومتونها. قال: وما أدراك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. فكان أحمد يحفظ ألف ألف حديث، وكان لا يحدث إلا من كتاب. فينبغي التحرز من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد. وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم، قالوا: إن الرجل إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحن في الحديث فقد كذب على رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. لحن يعني أخطأ في الإعراب، فرفع منصوبا أو نصب مخفوضا أو ما أشبه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلحن إطلاقا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفصح من نطق بالضاد. فإذا قال المسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يلحن في الحديث، فإنه يكذب على الرسول، فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو الذي يأتي به هذا اللحان. ثم ذكر مسألة فقال: إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، وهو مبحث من حدث ونسي. إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ المحدث عنه، أنكر سماعه لذلك بالكلية. فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفي، كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف، وقد حدث عنه سليمان بن موسى. قال ابن جريج: لقيت الزهري، وأحد الرواه رواه عن عروة، لقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. قال الشيخ شاكر رحمه الله: إنه كان في الأصل، يعني الذي حققه، ربيعة بن سهيل عن أبي صالح عن أبي. قال: هو غلط بين كما يعلم من كتب الرجال والحديث، فلذلك صححنا ربيعة، يعني ابن أبي عبد الرحمن الملقب بالرأي، ربيعة الرأي، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي. في التمثيل بهذا الحديث نظر، لأنه من رواية إسماعيل بن علية، وقد تكل ما فيها، فيكون من يريد أن يمثل به لم يأتي به على وجه. قضى بالشاهد واليمين، ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني. وقد مر ذكر ذلك في مبحث من حدث ونسي، وكانوا رحمة الله عليهم من التوقي للكذب بمكان، وكانوا من الصدق بمكان عال. فكان الواحد منهم إذا نسي الحديث يرويه عنه الثقة الذي لا يتهمه، فيقول: حدثتني بكذا. يقول: لا أذكر، ولكن طالما أنه من روايته، يعني من رواية تلميذه وهو ثقة عنده، فإنه يحدث عن تلميذه عن نفسه: حدثني فلان عني، حدثني فلان أني حدثته، فصار يروي عن تلميذه ما رواه تلميذه عنه. وقد مر أنه لا يسقط الراوي ولا المروي عنه، كما مر ذلك بفضل الله سابقا. قال ابن كثير: هذا أولى بالقبول من الأول. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. إذا روى ثقة عن ثقة آخر حديثا فنفاه المروي عنه، وجزم بأنه لم يحدث بهذا الحديث، بأن قال: ما رويته، أو هذا الذي يحدث عني كذب علي، أو نحو ذلك، وجب رده في الأصح. ولا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه، ولا يثبت جرحه. قال في التدريب: لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفيه لذلك، يقول: لا، بل حدثني. وليس قبول جرح كل منهما أولى من قبول الآخر فتساقط. هذا الذي يقول: لم أحدثك به، هو يكذبه، والآخر يقول: بل حدثتني به، إذا كذب كل منهما صاحبه. ليس قبول جرح كل منهما أولى من قبول الآخر فتساقط. فإن عاد الأصل وحدث به، أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذب، فهو مقبول، صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيرهما. وهذا الذي رجحه، يقول الشيخ شاكر معقبا: هذا الذي رجحه لا أراه راجح، بل الراجح قبول الحديث مطلقا، إذ إن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مثبت، والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية، والمثبت مقدم على النافي، وكل إنسان عرضة للسهو والنسيان، وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشيء جازما بذلك، أو إلى أنه لم يفعله مؤكدا لجزمه، وهو في الحالين ساه الناس، أي ناس. فإذا الإنسان أحيانا يجزم بأنه فعل الشيء ولم يفعل، ويجزم بأنه لم يفعل الشيء وهو قد فعله، وليس كاذبا في الحالتين، وإنما هو ساه الناس. وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء، واختاره السمعاني وعزاه الشاشي للشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقدمها على الأخرى في المسودة، أعني ابن تيمية رحمه الله، وحكى الهندي الإجماع عليه.

ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان عبارات التعديل والتجريف، فقال: قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب، وبينهما درجات ودركات، فأعلى مراتب التعديل أن يقال حجة، فلان حجة أو فلان ثقة، وسيأتي تفصيل إن شاء الله. فقد يقول ثقة ثقة ثقة ثقة، وبعضهم كان يقول ثقة حتى ينقطع نفسه، يعني يقول ثقة ثقة ثقة ثقة حتى ينقطع النفس. فأعلى مراتب التعديل حجة أو ثقة، وأدنى مراتب التجريح فلان كذاب، فهذه أدنى مراتب التجريح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر كلام الخطيب البغدادي: وبين ذلك، أي وبين أعلى المراتب في التعديل وأدنى المراتب في التجريح، وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم أي وهناك اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. نحب أن نعلم إن شاء الله جل وعلا معنى الجرح ومعنى التعديل، ونلم بطرف مما يتعلق بذلك قبل أن ننظر في المراتب. علم الجرح والتعديل هو الميزان الذي يوزن به رجال الرواية فيثقلون أو يخفون، وعن طريقه يميز المقبول من الرواة من المردود. وقبل تعريف علم الجرح والتعديل كعلم قائم برأسه، نلم إلماما بتعريف كل من الجرح والتعديل على حدة. تعريف الجرح: فأما الجرح لغة فهو من جرحه يجرحه جرحا أثر فيه بالسلاح، وجرحه أكثر ذلك فيه، يعني أكثر من جرحه فجرحه. قال الحطيئة: ملوا قراه وهرته كلابهم وجرحوه بأنياب وأضراس، جرحه شدد للكثرة، جرحه بلسانه أكثر شتمة، وجرح الحاكم الشاهد إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب وغيره. وقد قيل ذلك أيضا على سبيل الغض من الشهادة: جرح الرجل غض شهادته. في القاموس: جرح فلانا سبه وشتمه، وجرح شاهدا أسقط عدالته، والاستجراح العيب والنقص والفساد. قال عبد الملك في خطبته: وقد وعظتكم فلم تزدادوا على الموعظة إلا استجراحا. الاستجراح العيب والنقص والفساد، استفعال من الجرح هو الطعن على الرجل ورد شهادته، أي لم تزدادوا إلا فسادا تستحقون به أن يطعن عليكم كما يفعل بالشاه. قال ابن الأثير: ومنه حديث بعض التابعين: كثرت هذه الأحاديث واستجرحت، أي قل صحاحها. فاستجرح من جرح الشاهد إذا طعن فيه ورد قول. هذا ما يتعلق بالجرح من حيث اللغة. وأما الجرح اصطلاحا فهو الطعن في راوي الحديث بما يسلب أو يخل بعدالته أو ضبطه، شرط قبول الراوي العدالة والضبط، العدالة والضبط. فإذا طعن في عدالته أو طعن في ضبطه فقد جرح، وعليه فالجرح في الاصطلاح جرح الراوي، هو الطعن في راوي الحديث بما يسلب أو يخل بعدالته أو ضبطه، وعليه فالتجريح هو نعت الراوي بصفة أو صفات يترتب عليها أن تضعف روايته أو ترد، إما أن تصير روايته ضعيفة وإما أن تصير مردودة. التجريح نعت الراوي بصفة أو صفات تترتب عليها أن تضعف روايته أو ترد روايته. هذا ما يتعلق بالجرح والتجريح لغة واصطلاح. وأما التعديل فهو عكس الجرح، هو تزكية الراوي والحكم عليه بأنه عدل أو ضابط. فالتعديل وصف الراوي بصفات توجب قبول خبره، التعديل وصف الراوي بصفات توجب قبول خبره، وهو من العدل. والعدل ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور. والعدل الحكم بالحق، والعدل من الناس المرضي قوله وحكمه. وتعديل الشهود أن تقول إنهم عدول، عدل الرجل زكاه، ورجل عدل وعادل جائز الشهادة، ورجل عدل رضا ومقنع في الشهادة. فالعدل من لم يطعن في دينه ولا مروءته بما يخل بهما، لأن العدالة كما مر إنما هي التقوى والمروءة، والتقوى أن يفعل المأمور وأن يجتنب المحظور. فإذا طعن في دينه فإنه حينئذ لا يكون عدلا، لأنه لكي يكون عدلا لا بد أن يكون دينا وأن يكون ذا مروءة. فإذا طعن في دينه فقد أسقطت عدالته، لم يصر عدلا. وإذا طعن في مروءته فإنه لا يصير أيضا عدلا. فالعدل من لم يطعن في دينه ولا في مروءته بما يخل بهما. هذا ما يتعلق بالجرح لغة واصطلاحة، وما يتعلق بالتعديل. وأما العلم نفسه، علم الجرح والتعديل، فلما كان الجرح ذكر الراوي بصفات تقتضي رد روايته، وكان التعديل ذكر الراوي بصفات تقتضي قبول روايته، فعلم الجرح والتعديل هو علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من ناحية العدالة والضبط، وكل ما يتصل بهم من صفات ترفعهم إلى درجة الوثوق بهم في باب الرواية، أو تنحط بهم إلى درجة انعدام الثقة بهم والرفض لمروياته. هذا هو علم الجرح والتعديل، علم يبحث في أحوال الرواة من ناحية العدالة والضبط، وكذلك فيما يتصل بأولئك الرواة من الصفات التي ترفعهم إلى درجة الوثوق برواياتهم، أو تنحط بهم إلى درجة انعدام الثقة بهم والرفض لمروياته، أو بإيجاز. علم الجرح والتعديل علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ. فعلم الجرح والتعديل بإيجاز علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم، الجرح والتعديل بألفاظ، بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ. ما حكمه؟ ما حكم الجرح والتعديل؟ العلماء فرقوا بين أهلية التحمل وأهلية الأداء. فأما أهلية التحمل فلم يشترطوا فيها غير التمييز، ولم يصد الإسلام عن شرعة العلم أحدا، ولكن الأداء مقام آخر. فالدين والاستقامة والمروءة والصدق كل ذلك يؤثر في الأداء تأثيرا عظيما، فيحمل على التحري وسلامة النقل ودقته، وكلما خفت هذه الصفات في الناقل قل تحريه ونقصت سلامة أدائه وروايته. حث الإسلام على التثبت في قبول الأخبار، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، في قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا. في مفهوم الأمر بالتثبت في قبول خبر الفاسق دلالة على تعديل خبر الصادق، يعني ما دام الله تبارك وتعالى يأمرنا بالتثبت في خبر الفاسق ففي هذا أننا نقبل خبر الصادق ولا نتوقف فيه. وقال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال ابن كثير رحمه الله: فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. وقال الطبري: قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم. إذا كان العدل مطلوبا في الشهادة وقد تكون على 10 دراهم أو ما هو أقل، فمن باب أولى في رواية الحديث ونقل الأخبار، لأن به حفظ الدين وصيانة الشريعة. وبالمفهوم دلت الآية على عدم قبول شهادة من في دينه ثلمة أو طعن، لأن الله تعالى قد شرط في قبولها صفة لا بد منها وهي العدالة. الناس يتسمحون في كثير من الأمور لجهلهم، لو أنهم عرفوا أن الواحد منهم إذا كذب لم يصر عدلا، فإذا ذهب من أجل أن يشهد ردت شهادته لأنه كاذب فاسق لا تقبل له شهادة، فكيف بحمل العلم ونقله وأدائه؟ إذا عرف الناس ذلك فإنهم يستقيمون، ولكن الناس يتسمحون في كثير من الأمور، يصير الإنسان فاسقا بأمور قد لا يأبه لها، يأتي بأشياء يصير بها فاسقا، وكل مخالفة إنما هي فسق كما هو معلوم، لأن الفسق هو الخروج عن أوامر الله تبارك وتعالى، وهو هكذا في أصل اللغة، فالفسق في أصل اللغة يعني الخروج كما مر ذكر ذلك. ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، ويقال للفأرة فويسقة لأن الفأرة تخرج على جميع الأعراف. فإذا كان الإنسان فاسقا يجرب عليه الكذب في حديث الناس، قال بعض أهل العلم فيما قد مر في مبحث التائب من الكذب هل تقبل روايته أو لا، قال بعضهم لا تقبل روايته لأنه يكذب في أحاديث الناس، وقال بعضهم لا بل ذلك يتعلق بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى الأمر على أصله، أن يكون المرء كاذبا أن يكذب ده أمر كبير. فهذه المباحث التي تتعلق بالجرح والتعديل وقبول الرواية وردها تورث المسلم تحرزا وتوقيا، كما مر فيما يتعلق بالكذب على رسول الله. الإنسان إذا أراد أن يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه أن يحدث من أصل معتمد، وعليه أن يتوقى حتى لا يتورط في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل مر بيان موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بروايات الحديث، وأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان مقلا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان يخشى إذا أكثر من الرواية أن يتورط في الخطأ لا أن يتعمد، وحينئذ يصير قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ما لم يقل. فبعضهم كان ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وبعضهم أكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان ينظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال الخطيب رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل، كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل. ولما ثبت ذلك وجب متى لم تعرف عدالة المخبر والشاهد أن يسأل عنهما ويستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهما، إذ لا سبيل إلى العلم بما هما عليه إلا بالرجوع إلى قول من كان بهما عارفا في تزكيتهما، فدل على أنه لا بد منه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في أمته ممن يجيء بعده كذابين، فحذر منه ونهى عن قبول رواياته، وعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فوجب بذلك النظر في أحوال المحدثين والتفتيش عن أمور الناقلين احتياطا للدين وحفظا للشريعة من تلبيس الملحدين. فهذا الأمر كما ترى يورثنا نحن طلاب العلم التوقي والحذر، بمعنى أننا نجتهد ألا نقع في خوارم المروءة، لأن من أتى بخارم من خوارم المروءة فإنه لا تقبل روايته أيضا، فلا بد أن يكون سليما من خوارم المروءة. فإذا وضع طالب العلم هذا الأمر في يقينه فإنه يجتهد ألا يترخص، وأن يكون متوقيا مبتعدا عن كل ما يتلم دينه أو يتلم مروءته كالأكل في الطريق وما أشبه. طالب العلم لا يفعل هذا، هذا مما يؤثر في المروءة إلى غير ذلك مما هو متعلق بأهل كل عصر، فذلك يتغير أي ما يتعلق بالمروءة. دار في خلد بعض الناس من قديم أن الكلام في المجروحين كشف لسوآتهم وتتبع لعوراتهم، وهو غيبة محرمة. رد الأئمة على هذا الزعم ردا قويا ملزما، وفرقوا بين الغيبة المحرمة والنصيحة الواجب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في هذه الآية أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين ليكون من أخلاقهم وصفاتهم القيام لله والشهادة بالعدل في إخوانهم وأعدائهم، ولا يجوروا في أحكامهم، ولا يحملوا العداوة لبعض الناس فتحملهم العداوة لهم على أن يضلوا في حكمهم وفي الأحكام التي يصدرونها عليهم. فهذا المطلوب الذي ذكرته الآية هو القاعدة التي يقوم عليها ميزان الجرح والتعديل. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. في الأولياء وفي الأعداء لا يحملنا بغض أحد على أن نظلمه، ولا محبة أحد على أن نجامله، بل لا بد من القسط. وهذا إذا كان فيما يتعلق بالشهادة التي ربما تدور على 10 دراهم، فكيف بالعلم المحمول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبق علماء الجرح والتعديل قواعدهم على أقرب الناس إليه. قال علي بن المديني في أبيه وقد سئل عنه فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: لا تأخذوا عن أبي فإنه ضعيف. فجرح أباه، قال: لا تأخذوا عن أبي فإنه ضعيف. وقال أبو داود السجستاني في ابنه وهو إمام، قال: إن ابني عبد الله كذاب. سبحان الله، ولم يعلم أحد إلى يوم الناس هذا لماذا قال هذا فيه، ولم يعتبروا بكلامه في ولد. وعبد الله ابن أبي داود هذا إمام، وكتبه معتمدة عند أهل السنة. قيام هؤلاء العلماء بقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قيام مبهر رحمة الله عليه. أنكر قوم لم يتبحروا في العلم قول الحفاظ من أئمتنا وأولي المعرفة من أسلافنا أن فلانا راو ضعيف، وكذلك أنكروا قولهم فلان غير ثقة وما أشبه هذا من الكلام، ورأوا ذلك غيبة لمن قيل فيه. إن كان الأمر على ما ذكره القائل فهو غيبة، وإن كان الأمر على خلافه فهو بهتان كذا قال. ليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به، وفي ذلك دليل على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقا في روايته، مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وردت مصرحة بتصديق ما ذكرنا وبضد قول من خالفنا. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له بئس أخ العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. قال الحافظ: قال ابن بطال هو، يعني الرجل المذكور في الحديث، هو عيينة بن حصن ابن حذيفة الفزاري، كان يقال له الأحمق المطاع، وكذا فسره عياض ثم القرطبي والناوي جازمين به. وقال القرطبي في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء أي الدعوة إلى البدعة، ففي ذلك جواز غيبته مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. في حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها أبو عمرو بن حفص البتة واعتدت في بيت عبد الله بن أم مكتوم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى انقضت عدتها، قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته، ثم قال صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. قال الخطيب في هذا الخبر دلالة على إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتجاج بأخباره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وقالوا معنى ذلك أنه كان كثير الترحال لا يضع عصاه عن عاتقه فهو كثير السفر أو هو ضراب للنساء، وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له يعني كان فقيرا لا يملك، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن أبي جهم وعن معاوية رضي الله عنهما عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير، فكان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلات السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام أولى بالجواز وأحق بالإظهار، يعني أيهما أولى أن تأتي المرأة تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين قد خطباها فيبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو جهل لا يضع عصاه عن عاتقه، معاوية صعلوك لا مال له، دعي هذين وانكحي أسامة، وهذا كما ترى في أمر لا يتعدى المستشير، فكيف بدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نترك المبتدعة تكلمون في دين الله ويحبطون ونسكت، فإذا تكلمنا قالوا غيبة، كيف نسكت؟ لا والله لا نسكت، إن شاء الله رب العالمين كيف نسكت؟ يعبثون بدين الله تبارك وتعالى ويسندون إليه ما ليس منه وينسخون به ما ليس فيه ويسكت عنهم، هذا والله عجب. ذكر الناوي رحمه الله ما يباح من الغيب، فقال اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا به، وهي ستة أسباب: الأول التظلم، الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، الثالث الاستفتاء، الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه منه، هذا كلام النووي، جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة، الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، السادس التعريف كالأعمش والأعرج إذا كان لقبا له. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. هذه الأغراض الشرعية التي تباح الغيبة لأجلها منظومة في بيتين من الشعر هما: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. مقصد أهل الحديث المتكلمين في الرجال حفظ الشريعة وصون السنة كما قال الإمام مسلم رحمه الله، إنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك من سألهم لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمان ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها. وقال مسلم رحمه الله كما في كتابه التمييز: فإنك أرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في روايته حديث كذا والصواب ما روى فلان بخلافه، وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضي، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل، فكل ضد نات لضده دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه. فإذا واجب شرعي على أهل العلم أن يبينوا أحوال المبتدعة والضعفاء والكذبة الذين ليس لهم قدم صدق في العلم الشرعي، لأنهم يثبتون في دين الله ما ليس فيه وينفون عنه ما هو منه، ومن هنا عظم خطر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يصير دينا ما ليس بدين وينفي عن الدين ما هو دين، لأن الكاذب الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الدين ما ليس منه وينفي عن الدين ما هو منه، فهذا أمر كبير. ولذلك ليس الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالكذب على الناس، الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكبر الكبائر، وقد مر أن من تعمد ذلك فإن بعض أهل العلم قد حكم بكفره وأفتى بقتله، لأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن وجوب الكلام في الجرح والتعديل ذكر الترمذي في العلل كلاما قريبا من كلام الإمام مسلم، وقال ابن رجب في شرحه: مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل فيه مصلحة لو كانت متعلقة بالشهادة وهي أمر خاص فهي مصلحة أيضا كالقدح في شهادة شاهد الزور، فهذا جائز بلا نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى وأولى. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد قال: لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. لو أن لرجل على رجل 10 دراهم فاستقضاه وجره في مجلس القضاء وقال لي عليه 10 دراهم، إن القاضي يقول: ما البين؟ أين الشهود؟ من أجل 10 دراهم لابد من شاهدين عدلين، فدين الله أولى وأحرى بأن يتوقى فيه، مع جواز التكلم في الرجال ووجوبه إذا تعين البيان، فقد وضع العلماء للكلام في الجرح ضابطا متينا. فقال ابن الصلاح: ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقى التساهل كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها، قال وأحسب أبا محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم من مثل ما ذكرناه خاف فيما رويناه أو بلغنا أن يوسف بن الحسين الرازي وهو الصوفي دخل عليه أي دخل على ابن أبي حاتم وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل فقال له كم من هؤلاء القوم يعني الذين تتكلم فيهم بالجرح تقول فلان كذا وفلان كذا فلان كذاب وفلان متهم بالكذب وفلان ثبت فسقه وفلان كثر خطأه وفلان يهم كثيرا هذا جرح فهو يكلمه في الجرح لا في التعديل فيقول كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة ومئتي سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم فبكى عبد الرحمن وبلغنا أيضا أنه حدث وهو يقرأ كتابه على الناس عن يحيى ابن معين أنه قال إنا لنطعن على قوم لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده هل خرق الكتاب؟ هل مسح؟ غسل؟ وكان يكتب بالمداد على القراطيس كما هو معلوم فهل قام فدعا بماء فغسل؟ لا وإنما خاف من نيته في الكلام وهذا أمر مشروع أن يظل الإنسان متوقيا ولذلك يقول ابن الصلاح وأحسب أبا محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم من مثل ما ذكرناه خاف ما الذي ذكره؟ قال ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقى التساهل كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها أي طول الدهر فهي منصوبة على الظرفية يبقى عليه الدهر عارها يعني إذا أراد الجارح أن يجرح فعليه أن يتقي الله وأن يحصل الأدوات التي ينبغي أن يحصلها الجارح ليس الجرح لكل أحد يعني يكون الرجل من أهل الجهل فيجرح كيف أو يكون من طلاب العلم وهو غير متمكن بعد ويجرح كيف يجرح ليس له أن يجرح له أن ينقل أقوال العلماء من أهل الجرح وأن يتوقف عند حدود ذلك ولا يتفلسف وإنما يقول قال فلان فيه كذا كما تجده في كتب الجرح والتعديل فهي منقولة بالأسانيد يعني عندما قال العلماء من أهل الجرح وهم جهابذة الإسلام وصفوة علمائه رحمة الله عليه لأنك تنظر في عشرات الألوف من الرواة كما إذا رجعت إلى تهذيب الكمال للمزي وإلى غيره من كتب الرجال فتجد الذين نقل عنهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد كثيرون ولكن ليس هؤلاء كلهم تكلموا في الجرح والتعديل الذين تكلموا في الجرح والتعديل معدودون فهؤلاء الرواة الذين نقلوا العلم لم يكونوا جميعا في درجة من يحكم على الرواة ولكن هم نقلوا العلم بأسانيدهم رحمة الله عليهم وأدوا ما عليه وأما الذين كانوا يتكلمون في الجرح وفي التعديل فهؤلاء الصفوة قلة قليلة وعندما ترجع إلى كتب الرجال وتجد ما نقل عن العلماء في الجرح والتعديل فدائما تجده الكلام يدور على العلماء الذين تكلموا في هذا وهم الجهابذة من أهل الحديث رحمة الله عليه فليس الأمر مفتوحا لكل أحد كله يجرح وكلهم يعدل وكلهم يتكلموا في الناس لا يتكلموا في ذلك من تأهل وأما الطلاب فينقلون كلام الكبار يقول قال فلان فيه كذا الله المستعان إذا كان قد جرح وإن كان قد عدله ينقل كلامه أيضا ولا ينقل ذلك بالمعنى يعني إذا قال والله فلان هذا لا بأس به ينقله هو بالمعنى يقول قال هو ثقة هل لا بأس به هي ثقة سبحان الله شتان ما بينه فهذه أمور مما ينبغي أن يراعى وإلا وقعت الفوضى بين صفوف طلاب العلم من أهل السنة ولم يضبط شيء وإنما المرجع في مثل هذه الأمور استقلالا يعني الجرح استقلالا وكذلك التعديل استقلالا إنما يرجع فيه إلى أهله وأما الطلاب فينقلون كلام العلماء لا أكثر أما أن يتكلم الواحد منهم من رأسه ويجرح هو ويعدل هو فالله المستعان. ليس هذا من شأن منهج السلف ولا هو من منهاج النبوة في قليل ولا كثير. ومسألة الجرح والتعديل مسألة خطيرة. خطر التساهل في الجرح ظاهر لكونه جرحا لسليم ووسما له بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها كما قال ابن الصلاح رحمه الله. وأما خطر التساهل في التوثيق والتعديل فإنه يترتب عليه إثبات ما ليس في الدين دينا، وليس التساهل في الجرح والتعديل بأقل خطرا من التشدد فيهما. قال ابن الصلاح: وقد أخطأ غير واحد على غير واحد فجرحوهم بما لا صحة له. من ذلك جرح أبي عبد الرحمن النسائي لأحمد بن صالح وهو حافظ إمام ثقة لا يعلق به جرح، أخرج عنه البخاري في صحيح، أي عن أحمد بن صالح المصري إمام. وكان من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه. وروينا عن أبي يعلى الخليلي الحافظ قال: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه تحامل. قالوا كان أحمد ابن صالح المصري، قالوا كان تياها، وكان رحمه الله لا يحدث إلا من عرف، فلا يجلس في مجلس تحديثه أحد لا يعرف. فجاء أبو عبد الرحمن النسائي ولم يكن أحمد يعرفه فطرده، قالوا فأفسد عليه قلبه، قالوا فتكلم فيه. هذا كلام خطير، لأنه يقدح في من؟ لا يقدح في أحمد، وإنما يقدح في من؟ في النسائي نفسه. والنسائي إمام، بل إمام ثبت، بل علم رحمة الله عليه. ولذلك لما ذكر ابن الصلاح ما مر قال: قلت النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب إلى مثل هذا كان وجهه، يعني وجه هذا الكلام، أن عين السخط تبدي مساوية لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لأن ذلك يقع من مثله متعمدا لقدح يعلم بطلانه رحمة الله عليه. مخريج نفسي بديع، وقد أسس عليه العلامة ذهبي العصر المعلمي رحمه الله، أسس عليه وشرح، وجعلته ضابطا في ما يتعلق بضوابط التبديع، وهو قدح الساخط ومدح المحب. لأنك لو قلت النسائي يطعن في أحمد بن صالح لا لمطعن، وإنما لأنه كان له موقف معه، يعني كان هنالك جفاء عامله به، هذا لا يستوجب جرح. يعني إذا عاملك الرجل بغلظة وأنت تنقل عنه العلم، خطير أنت في الدنيا وتقول فلان هذا لا يحمل عنها، فلان هذا ساقط بمرة، فلان هذا واهن لا يحمل عنه ولا يؤخذ منه، من أجل ماذا؟ يقول لأنه لم يعاملني معاملة حسنة، هذا جرح، وهذا سبب من أسباب الجرح. من فعل ذلك فهو المجروح. فإذا دخل النسائي أبو عبد الرحمن رحمه الله وهو إمام، دخل مجلس ابن صالح المصري، وابن صالح لا يحدث ولا يجلس في مجلسه إلا من عرف، فلما دخل وهو لا يعرفه أخرج، فطرده، فتغير قلبه. لو أنه جرحه بمجرد أنه طرده لكان هو المجروح، وحاشا أن يفعل. ولذلك يقول النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوية لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله متعمدا لقدح يعلم بطلانه رحمة الله على علمائنا من أهل السنة أجمعين. وتذكر لما جلس الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراح يمدح سيد قومه وسيد الوفد، فقال كلاما لم يعجب مقدم الوفد، فقال: رسول الله والله إنه لا يعلم أني خير من ذلك ولكنه يحسدني. فاندفع الرجل فجرحه وأخذ يذكر من مثالبه الكثير، فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الكلام اختلف والأمر واحد والمجلس لم يتغير، فكيف تأتي بالمدح والذم في مجلس واحد في شخص واحد؟ تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: يا رسول الله، غضبت فقلت أسوأ ما علمت، ورضيت فقلت أحسن ما علمت، أنا في الحالتين صادق. قال: إن من البيان لسحرا. عيد السخط تعمي كثيرا من المحاسن فلا يراها الساخط، وكذلك المحب يرى البصلة تفاحة، ويرى القردة الهردة قمرة من في 14، وترى الرجل الذي ينظر بعين الرضا يرى من تقول لبرميلي الطرشي قم وأنا أقعد مكانك يقول لها أنت كغصن الباب. وكل هذا ليس بكذب في الحقيقة، ولكنه إنما يرجع إلى ماذا؟ إلى الحالة النفسية التي تنظر العين من خلالها. فإذا مر بك هذا الأمر فيما بين أبي عبد الرحمن النسائي وأحمد بن صالح المصري فلا يشكلن عليك. نظر العلماء في هذا الأمر الكبير فلم يقبلوا الجرح إلا بقاطع، ونظروا في آفات الجرح وحددوه. قال العراقي: ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد الوجوه التي تدخل الآفة منها في ذلك، وهي خمسة: أحدها الهوى والغرض، هو شرها، الغرض مرض. قال: وهو في تاريخ المتأخرين كثير. الثاني المخالفة في العقائد. الثالث الاختلاف بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر كذا قال. الرابع الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، وأكثر ذلك في المتأخرين لاشتغالهم بعلوم الأوائل، وفيها الحق كالحساب والهندسة والطب، وفيها الباطل كالطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. الخامس الأخذ بالتوهم مع عدم الورع، هذا حاصل كلامه وهو واضح جلي، وقد أحسن ابن دقيق العيد رحمه الله حيث قال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام، يعني القضاء. فيقول: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون، لهم يتكلمون في الناس، المحدث يتكلم في الناس، يقول هذا ساقط وهذا كثير الخطأ وهذا ليس بعدل وهذا مردود وهذا ضعيف، يتكلم في الناس. فأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. فهذا ما يتعلق بالمدخل الذي ندخل منه إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، يعني بين قولك في أعلى مراتب التعديل حجة أو ثقة، وقولك وأدنى مراتب التجريح كذاب كلاب أشر، بين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.